التي يعلمها اهل التشريع. نعمه ظاهرة وباطنة، وهكذا وله ظاهر الاثم وباطنة. ظاهر الاثم كالقتل والسرقة والامور التي هي المعاصي التي هي ظاهرة، والباطن كالكبر والحسد، الامور القلبية. وربما اريد بالباطن ان تحتلي وحدك الغض. ثم بعد ذلك ما تدرون ماذا يقولون وماذا يرسمون على هذا؟ ان الله يأمركم ان تذبحوا البقرة. قالوا عائشة الجبت والطاغوت. ابو بكر وعمر، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. اذا شرب السن، اذا شرب السن ويعدونه كلبا، اذا شرب السن في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. هكذا يا اخواننا احدى التراب. هذا هو باطنهم. اهل السنة يستطيعون ان يقولوا بالباطن. واتلوا عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يقولون المراد به المكرم، مثله كمثل الكلب المراد به المكرم. ياتون له بباطل مثل باطنه. وهكذا الشياطين، يقولون الشياطين والجن، الشياطين من الجن لانهم مختبون، وانتم عندكم الباطن فانتم اولى بالشياطين الوارده في القران. ذكر هذا يحيى ابن حمزه في كتابه الانوار الكاشفه وفي الرد على اولئك الملاحده. وهكذا ايضا في الكلب وفي غيرها. القصد اخواني في الله انهم من طريق الباطل عطلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالنبيون الواجب عليهم ان يناشدوا حكومتهم، واخواننا ايضا بنجد، واخواننا ايضا بالحجاج، الواجب عليهم ان يناشدوا حكومتهم في الاخذ على ايدي هؤلاء الملاحدة وفي اقامة حكم الله واقامة الحد على هؤلاء الملاحدة الذين لا يستبعد ان يكونوا جواسيس في اسرائيل وجواسيس لامام الضلال الخميني وجواسيس لكل طائر في الاسلام لهم مواقف ضد الاسلام. كما حتى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالواجب ان يطالب المسلمون حكامهم بإقامة حكم الله على هؤلاء الملاحدة، وهم موجودون. هم موجودون بماذا؟ بحراس وبعراس وبصنعاء. وموجودون ايضا وفي فرع العدين. طيب، وهم موجودون ايضا بنجران وفي الفرع. طيب، وفي الفرع وفي العطفين. وموجودون ايضا بالمدينة ويسمون بالنخاولة. وموجودون ايضا بالبحرين. وموجودون ايضا بالاخشاء وبالقصير. بلى منتشر ومعد لمحاربة الاسلام. انصح اخواني بقراءة سيرتهم وما فعلوا بماذا؟ بالمسلمين في الزمن المتقدم. وتأكدوا الملاحدة لا ينفعون وسيتبرؤون منك يوم القيامة. سيتبرؤون منك يوم القيامة كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.

يبيعونها بصعدة وتباع ايضا بصنعاء وتباع في كثير من المدن اليمنية. وانها لمسؤولية كبيرة على وزارة الاعلام، مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى، ثم ايضا امام الشعب المسلم اليمني، ان تترك كتب الضلال، كتب الكفر والالحاد كالكاتين للكلين وعيون المعجزات هكذا ايضا وغيرها من الكتب. فالشيعة يا اخواني في الله هم يعتبرون من اجل هذا ماذا؟ انهم يقولون اذا رأيتم رافضيا مشيت عليه اليوم، انت تستطيع في اسرع وقت ان تضل. اما السني فانه متشبث، ورحم الله الشعبي اذ يقول في شان الرافضة، يقول لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا ثمرا. وهذا قول الشعبي اليه رواه ابن سعد في سند صحيح. أتبع كل ناعم وأتبع كل طائل في الإسلام كما هو شأنهم في كل بلاد. ونحن الآن وحكامنا أيضا على خطر عظيم من إمام الضلالة الذي يعتبر آلة للشيوعيين، وآلة لكل طائل في الإسلام، وآلة أيضا لليهود. يا سبحان الله، حكام المسلمين نسأل الله لنا ولهم الإمداد. إذا رأوا في ابن الشخص صحيح البخاري يظنونه القنبلة. ما الضلال القنبلة. فإذا رأى حكام المسلمين لا أدينة يعزل حكامنا حكام أهل السنة. إذا رأى صحيح البخاري تحت أبط بالب العلم أو مصحف فتبعه في حياته بمخباه يظنونه قنبلة. وإذا مر بهم الرجل الملتحي استحيوا، ينبغي أن يستحيي حكام المسلمين وأن يرجعوا إلى الله عز وجل. إذا مر بهم طالب العلم وربما يأخذون حتى العمامة ينظرون العمامة تحتها وهكذا إبطة، وهكذا يفتشونه ويمر بهم النصرانيين السائح الذي خرج إلى بلدنا ليفسدها، ويضرب له العسكري التحيه، يا اخوان. ارجع، يجب على حكامنا ان يرجعوا الى الله وان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. فهم مسؤولون عن مجتمعنا وهم مسؤولون عن الاسلام، ويجب عليهم ان كانوا يريدون الخير وان كانوا يريدون ان يغلبوا امام الضلالة في الخمين باذن الله، أن يمكنوا أهل السنة. أما أن يبقى أهل السنة مشردين في كثير من البلاد الإسلامية فإنهم يبقى الغميرين ربما تماثيل، وكما قال فيه شيء في قضية لا أذكرها، يقول إذا جاء جماعة التكفير فسأصفق لهم بقطاع القدم. فربما إذا ضربوا على أهل السنة وجاء الخمينين يفسد له أهل السنة بقطاع الجدر، ولكننا نصبر، ما كنا لنفسد إمام الضلالة الملحد الذي نعتبره كافرا، ولكننا نناشد الله حكامنا وفقهم الله لكل خير، ونسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة. نصبر وندعوهم إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.